أن يشكر الإنسان ربه تبارك وتعالى على ما من به عليه، ومن ذلك أن ينسب النعمة إلى ربه، وأن لا يعتقد لنفسه فضلا واستحقاقا. وقد مر نظير هذا الباب، وهو قول المؤلف رحمه الله: باب ويعرف باب قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فذاك الباب في إضافة النعم لغير الله، لولا البطة لولا فلان، وهذا الباب في إضافة الإنسان نعم الله جل وعلا لنفسه واعتقاد استحقاقه له، فيرى أن ما أنعم الله عز وجل به عليه فهو مستحق له وله أهل له، فلا يرى لله تبارك وتعالى ولا يستحق له فضلا سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا معتصم بالتوحيد، فإن من توحيد الله جل وعلا الاعتراف بنعم الله جل وعلا والثناء به جل وعلا أو عليه جل وعلا بها، ومن ذلك أن يضيف الإنسان النعمة كلها لها، وأن يعترف بفضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن ليس له من الأمر شيء، وإنما الأمر كله من الله، ولولا الله جل وعلا ما كان في نعمة، فإن الله جل وعلا هو المنعم، وقد أسبغ وأكمل نعمه ظاهرة وباطنة على عباده، قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمة هنا عام، كل نعمة، أي ما بكم من نعمة أي نعمة فمن الله، فدل على أن كل النعم من الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله جل وعلا كثيرة، وذلك يعجز الإنسان عن إحصائها فضلا عن شكرها. وذلك يقول باب قول الله جل وعلا: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ثم ذكر تفسيره: لأن أذقنا الإنسان رحمة منا، ومن رحمة الله جل وعلا أن يرزقه نعمة دينية أو دنيوية، والنعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية، أن يرزقه الله جل وعلا المال، أو أن يرزقه الفهم، أو أن يرزقه العلم. وذلك لما جاء بعض الناس وامتنوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا يعترف أهل الجنة بأن ما فيه من النعمة الدينية التي أورثتهم جنة عرضها السماوات والأرض إنما كان من الله. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني هذا الإيمان الذي أورثنا الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله جل وعلا هو المتفضل، وإلا فإن الإنسان لا يمنع العلم بذكائه وفطنته أو بقبيلته أو بعشيرته أو بشرفه وفضله ومكانته أو بقوته، وإنما ينال الإنسان ذلك بفضل الله. فيمتن الله جل وعلا على من علم أنه يصرف لذلك واجتهد من لذلك. وكذلك يكفي ذلك النعم الدينية الدنيوية كالصحة والعافية والولد والمال والجاه والمنصب والرخاء، كل ذلك من النعم. قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته قال ليقولن هذا، يعني بدل أن يشكر نعم الله وأن يضيف إلى الله وأن يتعبد الله عز وجل بها، يغتر بنفسه ويقول: هذا لي أنا، أيها المستحق له. لا يقول الشيخ، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا مخلوق به، أي هذا الذي نال من فضل الله من رحمته هذا بعملي، يعني أنا استحق استحقاقه، أي هو مقابل ما علمه، فكأنه يأخذ جزاء من الله. ولقد وأنا مخلوق به، أي أستحق استحقاقا لأجل ما علمه، وكأن هذا الإنسان قد عمل من نفسه. ولكن هذا الجاهل أن الذي وفقه لهذه الطاعة ولهذه النعمة هو الله تبارك وتعالى، وإلا فإن النعم من الله، وكذلك الانتفاع بها من الله. فقد ينعم الله جل وعلا على عبده نعما كثيرة لكن لا يستطيع الانتفاع بها، ينعم عليه بالزوجة وقد يكون علميا لا يقوم بالنساء، وينعم عليه بالمال وفيه وقد يكون مريضا لا يستطيع أن ينتفع به، وهكذا. فالنعمة من الله، وكذلك إذا وفق الله الانتفاع بها والتلذذ بها فهذا أيضا من الله. فهذا يقول: أنا محروق به، يستحق استحقاقا، لا أنه فضل من الله ومنة من الله. وذلك الله جل وعلا أرحم الراحمين، ومن رحمته إلا أن يوفق العبد للتوبة والإنابة وأن يفتح له بابها، ثم بعد ذلك يتقبلها منه ثم بعد ذلك نزيد العلم. والأصل أن الأمر كله ابتداء بجانب الله. الله هو الذي وفقك للتوبة والهداية، وهو الذي قد قبل منك توبتك وعملك، وهو الذي أهداك الجنة. ولذلك لا يرى الإنسان نفسه شيئا، بل يرى فقره وحاجته لله. وهكذا كان أولياء الله تبارك وتعالى على هذا المعنى. تقول عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت نفسي المسيح. ويقول أبو ذر: وددت أني كنت ترابا. ويقول ابن مسعود: وددت أني شجرة تعمد. ويقول عمر: وددت أن أمي لم تلدني. لم يروا أعمالا شيقة، لأنهم يعلمون عظم حق الله، ويرون أن عملهم مهما عظم أثره في جنب الله جل وعلا حقير قليل. ولذلك الإنسان لا يفتر بنفسه، والذي يفتر بنفسه وبعمله فهذا قدري. يقول ابن الجوزي رحمه الله: القدرية نوعان، قدرية حال وقدرية مقال. أما قدرية المقال فهم الذين ينفون القدر ويقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، هذا قدير الخلق. قال: وأما قدرية الحال فهم المعجبون بأعماله، لأن الذي يعجب بصلاته أو بصيامه أو بعلمه أو بحفظه فحقيقة أمره كأنه ظن أن هذا الحفظ وهذا الفهم وهذا العلم وهذا العمل ممن؟ منه. فكان نسب هذا لنفسه، وهذا هو الذي خلق ذلك، وهذا هو الذي أورثه الإعجاب. فهؤلاء قدرية لكن في الحال لا في المقام. وهذا معظم الجهل والغرور. فالمنة من الله ولله جل وعلا أول وآخر. ولذلك هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، التشريك بالله تبارك وتعالى. أن يعتقد الإنسان أنه مستحق لذلك، وأن ما أنعم الله عز وجل به عليه أنه يضيف لذكر ذكائه وفطنته وما شابه ذلك، هذا نوع من التشريك ونوع من الشرك، لأنه أشرك في إضافة النعم، أشرك بالله غيره، أشرك نفسه وظن أنه مستحق لذلك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يريد من عندي. فإذا قلنا هذا أي أن هذا من عندي وبذكائي وبذجارتي وبمهارتي، أي أخذته بذراعي كما يقال. وقال جل وعلا: قال إنما أوتيته على علم، وقوله قل إنما أوتيته على علم عندي. هذا قال قارون، أي لما أتاه الله جل وعلا من المال والحيلة لم يؤتي أحدا من الخلق مثله أو غيره، قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا رجل خبير بالتجارة، خبير بالمكاسب، أعجب بنفسه ورأى الفضل لنفسه ولم يرى لربه جل وعلا فضلا. قال قتادة: على علم مني بوجود مكاسب. وهذا كثير في أسر الناس، هذا بذراعي، أنا أخذت هذا بذراعي، وهذا بفطرتي، وهذا بدرايتي، وهذا بخبرتي، وليس كل أحد يقدر على هذا. وما خاب ذلك، تجد الإنسان يفتخر على القرآن وعلى الناس، وهذا من الجهل العظيم. وأعظم هؤلاء من يعجب بعبادته كما ذكروا، فهذا أقبح والعياذ بالله، من يعجب بعبادته أو بحفظه أو بتقدمه على قرآنه بالعلم، فهذا من أقبح الأمور، وهذا من أجهل الجفاء. ولا شك أن هذا العياذ بالله علامة على عدم الإخلاص، وهذا يوشك أن يضله الله. وما سلك أحد من هذا المسلك وارتخى في هذا الجانب إلا أضله الله وأخزاه، ومن أضاع الله جل وعلا فهلا. وكثير من هؤلاء انتكس حالهم انتكاسا عظيما. عبد الله القصيم هذا الذي كان يضرب به المثل في الذكاء والفطنة، والذي كان يدافع عن التوحيد وألف الكتب في نصرة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ورد على الماركسية والشيوعية، أنا من حال من عظم إعجابه بنفسه، كان معجبا مغرما بنفسه، يرى أنه من أذكى الناس، بل كان يعيب على الناس أنهم لم يقدروه حق قدره والعياذ بالله. انتهى بالحال إلى الردة وجحد الرب تبارك وتعالى. أشك أن هذا الذي أعلم بالقياس، نسأل الله السلامة. قال قتادة: وقال آخرون: على علم مني من الله أني أهل له. وهذا شبيه بقول مجاهد الآية التي قبلها: أنا محفوظ به. وقول الرجل: أنا محفوظ به، هذا فيه اعتراف أنها من عند الله، الذي يقول هذا أهون من يقول هذا مني وهذا بعملي وهذا بكدي وهذا بفطري، الذي يقول أنا مخلوق به أخف، لأن قال أنا مخلوق به ويعترف أنه من عند الله، لكن يرى أنه إنما أخذها استحقاق، وأن الله جل وعلا أعطاه لمن يستحق ذلك. وأما الذي قال هذا مني على علم عندي من وجود مكاسب، هذا لم يدخل إلى رسله ولا يطلب شيء لربه ولا أخره ولا منه، اعترف أنه من عند الله لكن قال أنه مستحق لله، وأن ما أعطاه الله ليس منة منه وتفضلا لكنه استحقاق ومقابلة. ولذلك هذان حالان، حال من لا يذكر الله ولا يضيف إلى الله، وحال من يعترف أنه من عند الله لكن هذا استحقاق، وكلاهما داخلان في هذا الذل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيت على شرف، أي أني أهل لها وصاحب شرف واستحقاق ومكانة. والعبد مأمور بالاعتراف لله جل وعلا بنعمه وشكره عليه جل وعلا، وأن يظهر الفاقة والحاجة إلى الله، وهذا من حق الله جل وعلا، من توحيد الله أن يعترف العبد بفقره إلى الله، وذا كلما كان أفقر إلى الله كان أعبد الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أنعم العباد، لماذا أنعم الله جل وعلا على العباد؟ أنعم عليهم ليذكر وليحمد وليشكر وليتعبد له جل وعلا بها، وليظهر الله جل وعلا من صفاته العظيمة الجليلة ما يستحق أن يذكر، فإن الله جل وعلا يحب أن يثنى عليه، ويحب أن يذكر وأن يشكر وأن يعبد وأن يمجد وأن تذكر نعمه، يحب الله جل وعلا. فإذا أنعم الله جل وعلا العبد لأجل هذه المعاني العظيمة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى فتارك العبد ذلك، لا شك أن هذا خير عظيم في التوحيد، خير عظيم في التوحيد. ولذلك كلما كان العبد أكثر اعترافا لله جل وعلا بنعم الله عليه وبتقصيره في حق هذه النعم، كلما كان أقرب إلى عفو ربه ومغفرته. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء المتضمن لذلك سيد الاستغفار، وعلم الصحابة سيد الاستغفار الذي فيه وأبوء لك بنعمتك عليه، أي اعترف وأبوء لك بذنبي فاغفرني فإنه لا يقبل ذنبي إلا أنت. استحق أن يكون هذا الاستغفار سيد الاستغفار، لأن فيه اعتراف لله جل وعلا بنعمه العظيمة، وأن العبد مقابل هذه النعم مقصر تقصير عظيم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بنعم، فيعترف لك بأنك منعم، لا سيما نعم الإيمان العظيم والتقوى والهداية للسنة والتوحيد، وأنه في حق الله جل وعلا مقصر تقصير عظيم لم يقم بما يستحق ربنا تبارك وتعالى. ولذلك إذا استشعر عبد مثل هذا وافتقر إلى الله جل وعلا ونسي نفسه في هذا الجانب، أوشك أن يغفر الله جل وعلا وأن يفتح له تبارك وتعالى من كنوزه ومن رحمته وفضله. ولذلك قال: أعظم ما ينعم الله به العبد الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، فضل الله الإسلام ورحمة القرآن. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك للناس، فهذا الفضل وهذه الرحمة العظيمة. فالعبد لا يرى نفسه شيئا بل يرى كل شيء من الله، فالعبد إنما كان بالله وهو لله وصائر لله، لأن الله ما كان وهو مخلوق له جل وعلا وصائر لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قصة هؤلاء الثلاثة الذين أنعم الله عز وجل عليهم اختبار الله، والأبرص والأقرع والأعلى، فدل على أن أبرصه الله جل وعلا لونا، وكفاه الله البرص، ورزقه الله جل وعلا شعرا، ورزقه الله جل وعلا بصرا، فإنها من أعظم النعم، من أعظم النعم لا يستشعرها الإنسان، وكم رزقنا الله جل وعلا من نعمة لا يستشعرها إلا من فقدها. فهؤلاء اختبروا الله وابتلاه، أنعم عليهم بهذه النعمة طلبوها وزادها فورا منهم تبارك وتعالى بأن أعطاهم الإيمان ما أحب. ثم انظر إلى حال هؤلاء لما كفروا نعمة الله وجحدوه. ويقول أحدهم الحضور كثيرة، كم يقول هذه كلمة كثيرة لم نسمع. إذا طلب الأحد أن ينصر المسلمين أو أن يعينهم بذلك، قال والله عنده مسؤوليات، أخي والله الحضور كثيرة ومسؤوليات كثيرة، وإن عنده التزامات. هذه كلمة نسمعها كثيرة جدا، عنده التزامات، لأنه لا يرضى الله جل وعلا حقا أن ينفق في وجوه الخير. وهذا لما ذكره الملك بحاله السابق أنكر والعياذ بالله، لأن لم يعترف، ولكن قال إنما وردت هذا مالك كافر عنك عنك، هذا والعياذ بالله يستحق أن يعاقبه الله تبارك وتعالى فضجره الله إلى ما كان. وأما الذي شكر نعمة الله واعترف بها ورأى أن النعمة كلها من الله وأنها من ذهبت في سبيل الله لا كان قليلا في حق الله، وإذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك بشيء أخر، أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذ من مالي، لا أشق عليك، لا أخذت كل مال، لا أشق عليك في أن أرده وأخذه منك، لأن كل من الله. فعلى ما إيش أحسن، وهو هذا الرجل إنما سأل إيش، سأل بصرا والله زاده فضلا منه المال. فانظر كيف أن الله جل وعلا أقر النعمة عليه وشكر على ذلك. قال جل وعلا لا، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد. فبالشكر تدوم النعم وبالكفر عذرة تزول. وهذا يدل على أن النعم قد تكون ابتلاء، بل إن صبر الناس على بلوى السراء أقل من صبرهم على بلوى الضراء. قال جل وعلا بلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فمن يصبر. قال أبو هريرة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالصبر على النعم، وكم من إنسان يرحمه الله بالفقر، كما يقول ابن القيم رحمه الله، كم من إنسان يبتليه الله بالفقر رحمة منه، لأن الله يعلم أنه لو رزقه المال لطغى، فالله يفقره ويعلم أنه لا يصلحون الفقر، وهذا رحمة منه تبارك وتعالى. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. قال الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟ قال الثالثة: ما معنى قوله أتيته على علم عندي؟ قال الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ نعم، الأولى تفسير الآية كما ذكرنا، ذكر عن مجاهد وعن عباس: ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسنا يقولن هذا لي، لينسى أن يضيف ذلك إلى الله وأن يشكره وأن يثني عليه بها وأن يتعبده بها، بدل أن يفعل ذلك يضيف هذا لي أستحقه، وهذا بكدي وجهدي. وقال الثاني: ما معنى قولي ليقولن هذا لي؟ كما ذكر عنه جهل، قال هذا بعملي وأنا محكوم به، وقال ابن عباس يريد من عندي، أي هذا إيش مني لا من الله، هذا بذكاء وفطرتي. قال الثالث: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ أي وجوه المكاسب. فهذا الماضي حصله قارون ظل، فكان عاقبته إيش؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. فهو تجلجل كما في الحديث في نار جهنم يوم القيامة، ما نفعه مال، ذهب هو أهلك الله هو ومالا، ذهب وسهل المال. قال الرابع: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ من أعظمها وجوب شكر النعم وخطر كفرانها. والنعم وكذلك أن النعم توجب العمل في طاعة الله، النعم توجب العمل، فمن شكرها ليس هو أن تثني بل أن تعمل. فمن استخدم نعم الله في معصية الله فهذا كافر بنعم الله، ولذلك لا بد الإنسان أن يستخدمها في طاعة الله. نعم. قال باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنه الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قدمي أندية فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحالق، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه أبي حاتم. قال بسند صحيح عن قتادة قال الشركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. يقول رحمه الله باب 50 باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب ملحق بالباب قبله، وهي أن من مقتضى نعم الله تبارك وتعالى من مقتضى شكر الله جل وعلا على هذه النعم أن يضيفها إلى الله، ومن شكر الله من إضافته إلى الله أن يعبد الإبل لله جل وعلا. إذا عبد وسمي فإنه يقال عبد الله، عبد الرحمن، أمة الله، وهكذا. فتعبيد الأسماء لله جل وعلا من شكر نعم الله ومن إضافتها جل وعلا إليه، ومن كمال توحيده والاعتراف بربوبيته وألوهيته، فهذا من توحيد الله. ولذلك تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا داخل في كفر النعمة، وهو نوع من الشرك، الشرك في اللفظ، لأن التعبيد محض حق الله، فالله جل وعلا هو الذي تعبد له الأسماء. فيقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد العليم وعبد الحفيظ وعبد السميع، ولا يقال عبد فلان ولا فلان، لا نبي ولا ملك. فمن عبد أو فمن عبد اسما لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا فيما هو من حقه، أشرك به في اللفظ. فنعتقد أنه عبد له متأله له فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك هذا الباب ملحق بالباب قبله، إلا أنه نوع خاص منه وما يتعلق بالتعبيد لغير الله. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية نزلت في قصة آدم وحواء عليهما السلام باتفاق المفسرين ومنهم الصحابة وأئمة التابعين، فهذا كله أمر متفق عليه. وأما إنكار هذه القصة فهذا كما يقول بعض العلماء هذا أشبه ما يكون بتفسير مبتدع، قد ذكر بعض العلماء أن هذا أشبه ما يكون بتفسير مبتدع، وإلا فإن المفسرين وأئمة المفسرين وعلى رأسهم الصحابة والتابعون فإنهم متفقون على أن هذه لا إنما نزلت في قصة آدم وحواء، ولا يغرنك كما قال إسنادها فيها كذا أو إسناد ابن عباس. العلماء تتابعوا على نقل مثل هذه القصة، معلوم أن لو كانت هذه القصة لا يثبت منها شيء أو أنها تخالف المعلوم من الدين، تخالف أمرا معلوم من الدين، ما رواها العلماء إلا على سبيل النكير أصلا. وذلك ما تتابع العلماء على ذكره يدل على أن معناه هو إيش؟ مقبول عندهم. فلا تكن سلفيا أكثر من السلف، فقبول العلماء مثل هذا وروايتهم له وهم أهل العلم وهم السلف، هم السلف، هم أدرى بما هو مخالف لكتاب الله وبما هو مخالف. فالاستدراك في الحقيقة استدراك على السلف، هذا من الخلل الذي قد يعني يبالغ فيه بعض الناس، وإن قال بمثل ذلك لأنه مشهور للسنة، لكن هذا معلوم. وهذه الآية يقول الله جل وعلا فيها وله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلق من نفس واحد آدم وجعل منها زوجة، لأن آدم لأن حواء خلقت من ماذا؟ من آدم، استخرج الله حواء من آدم، قال جعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاه، وهنا الضمائر كلها مثنى، تغشاه تغشى آدم عليه السلام حواء، حملت حملا خفيفا مرتين، أول حمل يكون خفيفا فتمر به ولا تشعر بثقل، فلا يعوقها عن عمل ولا عن كد ولا عن شيء. قال فلما حملت حملا خفيفا مرت به، فلما أثقلت أي ثقل الحمل وأقعدها عن بعض أعمالها قالت دعوا الله، دعوا المثنى الآية كلها في آدم وحواء، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لا رزقتنا يا رب ولدا صالحا والمراد بصالحا سليما معافا لنكونن من الشاكرين. فدل على أن هذا من النعم، وأن نعم الله جل وعلا تأخذ ماذا؟ الشكر. ومن شكر الله جل وعلا أن تعبد الأسماء له. قال جل وعلا: فلما آتاهما صالحا، أي رزقهما عبدا سليما معافا، جعل له شركاء فيما آتاهما، لأنهما كما ذكر ابن عباس سمياه عبد الحارث، فجعل الله جل وعلا ذلك شركا، شركا في اللفظ، وهو داخل في الشرك الأصغر، شركا في اللفظ. وقال العلماء: جعله شركاء فيما آتاهما، أي في الطاعة، لأنهما طاع إبليس في معصية الله تبارك وتعالى وخالفة أمره، فأشركاه في الطاعة، وليس لم يجعله شركاء في العبادة. قال: فتعالى الله عما يشركون، ثم عمم الله، تعالى عما يشركون، أي كل بني آدم. فالله جل وعلا يتنزل جل وعلا عن الشرك صغير وكبير، أول وآخر، من أول الخلق وآخره، لأن التنزه ليس فقط في هذه القصة، بل عن الشرك كله. وذاك عمم الله، قال: فتعالى الله عما يشركون. فالله جل وعلا منزل عن الشرك كله، لا في شرك فلان وفلان، بل عن الشرك كله. فهذه الآية فيها أن شكر الله جل وعلا، أن من شكر الله جل وعلا تعبيد الأسماء له، من شكر الله. ولذلك نزلت هذه الآية: وسمي تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا شركا، ومن اتخاذ شركاء مع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالجميع عبيد الله، وعبودية الله جل وعلا عامة وخاصة، عبودية عامة على جميع الخلق، وخاصة على أوليائه، وهم عبيده الذين اختصهم الله جل وعلا بأن كانوا عبادا له، ويسماه الله وسماهم الله جل وعلا بعباده وعباد الرحمن. ولما قام عبد الله هكذا يسمي الله جل وعلا نبيه عبدا له، لأن هذه عبودية خاصة. أما العبودية العامة فهي لكل خلق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، فالله الذي خلقه والذي سواه، والأمر كله من الله. وفي الآية أيضا أن تعبيد الأسماء غير الله جل وعلا شرك في الله، وهذا من باب شرك الطاعة كما ذكرنا، لأن قولك عبد الحسين، عبد العباس، عبد النبي شرك، لأن التعبيد محض حق من الله، ولا يجوز تعبيد الأسماء إلا لله. فإذا أتي لمخلوق وعبد اسم له أصبح إيش؟ مشارك لله جل وعلا فيما في هذا، وهذا داخل في الشرك، لكنه شرك الله. فإن اعتقد أنه معبد له كما يقول عبد الحسين وعبد كذا، واعتقد فيه الألوهية والتعبد، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. إن اعتقد أن من عبده اسما وحقيقة فهذا الشرك الأكبر، كما فعله الله جل وعلا، فهو داخل إذا في شرك الطاعة، لأنه طاعة غير الله في مخالفة أمر الله. فلما أطاع إبليس في مخالفة أمر الله كان ذلك شركا في الطاعة، وذاك أصل المعاصي كلها أنها من هذا الباب، وذاك المعاصي كلها أصلها أنها نوع من أنواع الشرك. المعاصي نوع من أنواع الشرك، والمراد بالشرك فيها شرك الطاعة، لأن إذا طاع الإنسان غيرا في معصية الله فقد أشرك بالله جل وعلا في طاعته، فأطاع مخلوقه في مخالفة أمر الله، جعل ندا له في هذا، أو أن يشرك في هواه، إما أن يطيع مخلوقا ويطيع هواه. وذلك سمى الله جل وعلا الهوى إلها، قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فجعل الله جل وعلا إلها قد يكون هوى يطيع الإنسان في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذا نوع من الشرك، التعبيد نوع من الشرك، لكنه شرك من جهة التعبيد، شرك في اللفظ، فهو شرك هذا من جهتين: أولا شرك من جهة اللفظ، لأن هذا التعبيد محض حق الله، وشرك أيضا من جهة كفر النعمة وترك شكرها. فتعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا أولا شرك في اللفظ، لأن التعبيد محض حق الله، ولا يجوز أن يعبد اسم لغير الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن التعبيد لغير الله شرك في من جهة كفران النعمة، فإن من جحد نعمة الله وترك شكرها فإنه داخل في الشرك، داخل في الشرك كفران النعم، فهو شرك من هاتين الجهتين. وسماه الله جل وعلا بنص كتابه شركا، قال: جعله شركاء، شركاء، والشرك منه أصغر ومنه أكبر. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرسول وهرم جرى عبد الزهرة. قال: حاشا عبد المطلب، طبعا ابن حزم ذكر ذلك أين؟ في كتاب ماذا؟ محلى، في كتاب مراتب الإجماع. ابن حزم له كتاب اسمه مراتب الإجماع. وابن حزم بالمناسبة ممن شهد له شيخ الإسلام وابن قيم بأنه من أوسع الناس اطلاعا على أقوال الفقهاء والعلماء، ولذلك هو إذا نقل الإجماع فإن كثير من إجماعاته حق، لأنه من أعلم الناس في الخلاف ومن أفقههم، فكان واسع الاطلاع جدا، فألق كتابا سماه مراتب الإجماع، ولشيخ الإسلام رحمه الله بركات عليه، تتبعه شيخ الإسلام في بعض المسائل التي حكى فيها الإجماع، وبين شيخ الإسلام بأن بعض هذه المسائل ليس فيها إجماع بل فيها خلاف، والخلاف قد يكون مشهورا وقد يكون غير مشهور، بل قد يكون القول الصحيح قول الجمهور خلاف ما ذكره، وهذا نادر. لكن الشاهد أن الشيخ الإسلام تتبعه ولم يذكر شيئا، ولم يعلق على هذه العبارة، لم يعلق على عبارته هذه، فدل على قول شيخ الإسلام رحمه الله إلى أو بتحريمها، وهذا أمر مجمع عليه، أن العلماء مجمعون على أن كل اسم معبد من غير الله جل وعلا أنها محرمة، وقبره في ذلك ابن القيم رحمه الله. ولكن استدرك عليه قوله حاشا عبد المطلب، وقال بعض العلماء ليس المراد بقوله حاشا عبد المطلب أي أنه يجوز، وإنما استثناه من الإجماع، أي أن العلماء مجمعون على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب فإنهم مختلفون فيه، وليس ما بأنهم أجازوه، لا ما أجاز واحد، بل حتى الاختلاف فيه لم يثبت، بل الصحيح أنه لا فرق بين عبد المطلب ولا بين غيره، لا فرق. ولذلك انتقد ابن القيم رحمه الله ابن حزم على ذكر عبد المطلب، وذكر أنه لو كان كونه واردا في أسماء آباء وأجداد الصحابة لم يكن خاصا بعبد المطلب، بل كان بعض أصحابه يسمون بعبد شمس وعبد مناف وبني عبد الدار، فليس خاصا بعبد المطلب إن كان هذا هو مستند ابن حزم. ابن حزم رحمه الله قال وإنما هذا باب الإخبار، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب على سبيل الإخبار، وفرض فضل الإخبار إن شاء الله، هذه أسماء قديمة، وأما ما بعد الإسلام فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله، لا عبد المطلب ولا غيره، هذا بإجماع العلماء. فالشاهد أن هذا يدل على اتفاق العلماء على ذلك، قول اتفقوا أي يجمع، هذه عبارتهم، عبارتهم عبارات الإجماع، يقول أجمع يقول اتفق، وبعض العلماء يعبد بالإجماع عن اتفقوا، وبعض يريد اتفقوا الأئمة الأربعة، وبعض الغريب اتفقوا أي أن أكثر العلماء، وهكذا لهم اصطلاحات. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية قال لما تغشاها آدم أي جامعها حملت، فأتاهم إبليس فقال لي صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لتضيعاني أو لأجعلن لكم قرني أيل، أي كانوا يخوفهم أنا تسببت في نزول ذلك من الجنة، ولذلك ذكرهم أنا تسببت، واذكر أني كيدي إيش عظيم، وأني قادم لصار الضر بكم وإلحاق الأذى، وهذا معنى تذكيره بذلك. قال أجعلنا له قرن أجل، أي ذكر الوعد، أي تيس الجبال، هذا ما يقولون كما يقول غزال كبير هذا، لكن غزال الجبال. قال فيخرج من بطنك فيشقه، أي سيخرج معنى ذلك أنه إيش سيجعله قرن أجل وستموتين أنت. قال ولا فعل ولا فعل أحد يهدد المخوف وسمياه عبد الحال فهذا يعني ضيعا فخرج ميتا، ثم حمل فأتاهم أيضا فقال مثل قوله ما بين يطيعاه فخرج ميتا، ثم حمل فأتاهم فذكر له ما فأدرك وما حب الولد، ويدل عنهم إنما قال ذلك على سبيل الشفقة ورغبة في الولد، وهكذا الإنسان بطبع الضعف كما ضعف آدم عليه السلام، فأكل من الشنوة نهاه الله جل وعلا لكن الله قد تاب عليه. قال فسمياه عبد الحارث، والمراد بالعبودية هنا ليس العبودية عبودية، والمراد بها الخادم، عبد فلان خادمه مملوكه. قال فسمياه عبد الحارث، لذلك فذلك قوله جعل له شركاء فيما اتاهما، وهذا من طبيعة البشر الضعف وقلة الصبر، وهذا الأثر يدل على أن التشريك كان في التسمية لا في حقيقة العبودية، هذا الأثر يدل على أن التشريك إنما كان في التسمية فقط. لماذا؟ لأنهما يعلمان أن الذي قال لهم ذلك وأمرهم بذلك من هو؟ الشيطان عدوهما، وهم يعلمان أنه عدوهما، وهذا السبب في إخراجهم من الجنة، ولأنه ابتنع ابتداء لو كان هذا إشراك في حقيقة العبودية لا امتنع ابتداء، نحن امتنع أول مرة وثاني مرة امتنع، فقال نحن مرة ثالثة لم نفعلها على سبيل التعبد وإنما على سبيل الأمر الذي يقع في الألفاظ، فسماه عبد الحارث أي خادم الحارث مملوكه، ليس مرض ذلك العبودية والتألق. وقوله جعل له شركاء أي في التسمية، جعل الله جل وعلا شركاء في التسمية، لأنه مسمى عبد الحارث والعبودية لا تكون لمن؟ لله، فكان فهم جعلوا شركاء في هذا الجهة، فسوى بين الله وخلقه في تعبيد الأسماء، وهذا من شرك الألفاظ. وقيل شركاء أي في الطاعة، جعل له شركاء في الطاعة، لكن الأظهر والأول جعل له شركاء فيما أتاه، فدلت الآية على إنما جعل شركاء فيما أتاه فيما رزقهم، وهو التعبيد لغير الله، وهو داخل أيضا، لأن أصل ذلك إيش؟ أنه مطاعة في مخالفة أمر الله، فهم شركاء في طاعته، فآل بهم إلى الشرك في اللفظ. وإذا نزه الله جل وعلا عن نفسه عن ذلك فقال فتعالى الله عما يشركون. رواه ابن أبي حاتم، وين رواه ابن أبي حاتم يا محمد؟ ما هو كتاب ابن أبي حاتم؟ ها؟ هاي تفسير ابن أبي حاتم، أنفس التفسير. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي، لأنهما طاعة في مخالفة أمر الله، لأنهما تعبدا وتألها حاشا لله، ولكنهما وافقاه في مخالفة أمر الله. بل قال بعض العلماء إن مخالفتهما لله في هذا أهون من مخالفتهما له في أكله من الشجرة، قال لأن الأكل من الشجرة نهي عنه عينا فلا تقرب هذه الشجرة فخالف، وهنا النهي عن التعبيد لغير الله علم ضمنا ولم يعين. قال فالمخالفة الأمر الذي عين أشد من مخالفة الأمر الذي لم يعين، هكذا يقول بعض العلماء. فالشاهد أن هذا الشركاء في الطاعة، العلم من شرك الطاعة لا يسلم كفرا، كما ذكرناه في باب الطاعة، باب المطاع العلماء والأمراء، ما لم يكن فيه تحليل حرام أو تحريم إيش حلال. أما الشرك أن يطيع الإنسان غيره في معصية الله فهذا شرك في الطاعة، لكنه شرك أصغر. قال ولو بسند صحيح المجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وهذا فيه ذكر الحامل لهما على ذلك ومحبة الولد والإشفاق عليه، وأيضا خشية أن يضر ذلك حواء، لأن إذا كان القرن أيل قال فانشق بطنك، فربما خافت على نفسها من الهلاك ففعلت ذلك فتكون متأولة وأنه مكرم لهم وما شابه ذلك. قال المؤلف نعم. قال فيه المسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك بالعبادة. نعم، يقول في مسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله للإجماع بدلالة الآية وآثار السلف، فالآية دلت على ذلك وسمى الله جل وعلا ذلك شركا، وكذلك قال ذلك السلف وأجمع على ذلك العلماء. الثاني تفسير الآية، وأنها نزلت في آدم وحواء عليهما السلام، وأنها نزلت بسبب تسمية ابنهما عبد الحارث. قال الثالث أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، لأن الله جل وعلا سماه شركا ونزه الله جل وعلا نفسه عن ذلك، رب تعالى عما يشركون، وهذا يدل على أن الشرك لا يشترط فيه نية، فإن آدم وحواء لم ينوي عيش حقيقة الشرك، وإنما قالاه لفظا فقط لفظا ولم يقصد حقيقة الشرك، ومع ذلك هل أخرج ذلك الشيء أو أخرج هذا عن كونه شركا؟ لم يخرجه، فهم لم يقصد حقيقة الشرك، ومع ذلك يسماه الله جل وعلا شركا، فدل على أن الشرك لا يشترط فيه نية القصد، لا سيما كان ظاهرا، وذاك الشرك يحكم به على الظاهر، فمن فعل الشرك سمي فعله شركا وصار صاحبه مشركا، ولم يقصد ذلك قد عدم نية ذلك وما شابه قد تصنع عنه عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، لكن لا يفعل الفقر. وذلك كل من أظهر شركا في لفظ كان قال لفظا شركيا أو في فعل كان فعل شركا، فعلا فأكبر وأصغر فهو مشرك وهو شرك وإن لم يقصده. فمن طاف بقبر واستغاث بميت ولو جهل ذلك فهذا لا يخرج عن كونه شركا، لأن العبرة بالأفعال الظاهرة لا بالنوايا. قال لو فعل الشرك وقصد فعله فهو مشرك، قصد ذلك ولم يقصده، إنما القصد وعدمه في العقوبة. أما الكفر فالظاهر فعل، فالله جل وعلا سمى ذلك شركا وإن لم يقصد حقيقة ذلك. فالمشركون الذين يعبدون غير الله هم مشركون بفعلهم، عباد القبور اليوم المستغيثون بالأولياء هم مشركون بفعلهم وإن جهلوا أو لم يقصدوا أو ظنوا أن فيه تعظيم لله أو أنه سائر أو لم يقصد التألم. هذه النوايا لا تعني أن يسلب عنه الاسم، وهذا معنى قول الشيخ أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تصدر حقيقته. فالتسمية والقول سمى شركا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده من الصحابة لم يقصد ذلك. أصل العرب ما كانت تعتقد الشرك في الربوبية، وإنما أخطأ وقال في اللفظ فقط، خطأ اللفظ، لما ذلك سماه شركا. فمن أخطأ في اللفظ وما سمى شركا فكيف بالفعل؟ فكيف إذا كان الشرك أكبر والعياذ بالله؟ فكيف إذا كان بلاد المسلمين والحجة قائمة بين يديه في كتاب الله والسنة والعلماء، كيف لا يسمى شركا؟ هذا مخالف الأصول. قال الرابع أن هبة الله للرجل بنت السوية من النعم، لأن قوله لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا، ولدا صالحا ذكرا كان مثل ولد في اللغة يطلق على إيش؟ الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. قوله لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا سويا ذكرا كان أنثى، فدل على البنت السوية نعمة خلافا لأهل الجاهلية حيث يعدون نعمة أو يعدون البنت إيش؟ نعمة. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا رزق أحد أهلها بمولود تسأل عن سلامته ولا تسأل ذكريته، أسليم هو؟ فإن قالوا نعم قالت الحمد لله، ولا تسأل ذكر هو أبو أنثى. وهذا معنى قول الشيخ. قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، أي أن قتادة فرق وقال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، فدل على شرك الطاعة عند السلف ليس هو شرك العبادة بل هو دونه. فقد يطيع الإنسان وغير الله في مخالفة أمر الله فيكون شركا من هذه الجهة، ولا يكون ذلك تألها وتعبدا وخروجا من الملة، إلا أن يكون في هذه الطاعة تأله وتربه كأني أعتقد حل ما أحل وتحريم ما حرم أو ما شبه، أو أن يطيعه في شرك أكبر. فهنا إيش يصير الشرك في الطاعة وفي التأل والتعبد. ومن فسر من العلماء العبادة بالطاعة، يعني ما العلماء فسر العبادة قال إيش بالطاعة، فالمراد بذلك التفسير باللازم، لأن من لازم العبادة إيش أن تطيع الله. فإذا فسرت العبادة بالطاعة فهو تفسير باللازم، يعني من لازم عبادة الله جل وعلا بالطاعة. وقال بالعلماء بالعكس، بل هو من التفسير الملزوم، لأن الطاعة تستلزم إيش العبادة، فمن أطاع الله عبده، لأن أعظم ما أمر الله جل وعلا بالطاعة ما هو عبادته. فذلك التفسير والعبادة بالطاعة فهم باب تفسير لازم والتفسير بالملزوم. نعم. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يقول في باب 51 باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا باب عظيم، باب من أهم الأبواب، لأن أصل التوحيد أصلح وأسه إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى. ومعرفة ما احتوت ودلت عليه هذه الأسماء من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله تبارك وتعالى بها ودعائه بها. ولذلك هذا الفائد باب معرفة أسماء الله وما احتوت عليه من المعاني العظيمة الجليلة هو باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل. ولذلك من كان بربه أعرف كان له أعبد، ومن كان بربه أجهل كان له أكثر. وذاك أصل التوحيد معرفة الله، وما وقع الناس في الشرك إلا بالجهل لله جل وعلا، بل ما وقع الناس في المعاصي إلا بجهل، بسبب جهل بالله جل وعلا. فكلما كان الإنسان أضبط لهذا الباب وأعرف باسم الله وصفاته وجلاله وعظمته وسلطانه كان أعبد له تبارك وتعالى. ولذلك هذا من أعظم الأسباب الموجبة للإيمان، أعظم أسباب الإيمان جلب الإيمان هو التعرف لله جل وعلا، أو التعرف على الله جل وعلا بأسمائه والتفكر فيها. كم كرر الله جل وعلا في كتاب من أسمائه ونوع وذكر سبحانه وتعالى ليتعرف بها إلى عباده. ولذلك الشرك إنما وقع بسبب الجهل، وهكذا ذكر الله جل وعلا في موضعين من كتابه، قال وما قدر الله حق قدره، ذكر الله جل وعلا هذه الآية في الشرك به وفي عصيان رسوله، قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي ما قدر الله وما عظموه حق تعظيمه وذلك أشرك به. وقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لم يقدر الله جل وعلا ولم يعظموه. وهذا الجهل عن تعظيم الله جل وعلا وعدم قدر حق قدره آل بهم إلى جحد نبوة رسوله وجحد ألوهيته تبارك وتعالى. وذلك من هذا من أعظم أسباب الشرك. فإذا كان من أعظم أسباب الشرك فمن أعظم أسباب التوحيد معرفة ذلك، معرفة هذا الأسماء إثباتها والتأمل فيما احتوت عليه المعاني الجميلة والمعارف الجليلة العظيمة. فهذا الباب العظيم هو باب كما سميه بعض العلماء باب التوحيد الخالص، هو باب التوحيد. وبه يعبد الإنسان ربه، لما تعبد ربك؟ لعلمك بما له من العظمة والجبروت والخلق والأفعال كل ذلك تعرف الله جل وعلا إلينا في كتابه فعبدناه حق عبادته، أي يعبد الحد حق عبادة كلما عرف. ولذلك الضلال في باب العبادة الحاد في هذا الباب الحاد في العبادة والتألف، كلما كان الإنسان عنده انحراف في هذا الباب آل ذلك الانحراف في ماذا؟ في العبادة التي هي نتيجته. فالعبادة نتيجة بالغالب، نحن نعبد الله لأنه نعلم أنه هو المألوف والخالق الرازق المدبر العظيم السلطان جل وعلا، فنعبده لعظمته لجماله وجلاله وسلطانه وجبروته. ولذلك إذا وقع الضلال في هذا آل إلى وقوع الضلال في التعبد والتألف. الضلال في باب العبادة وباب الأسماء والصفات قرنان، واليوم لما ضل الناس بهذا الباب ضلوا، وقع في قوم الشرك كما قال ابن الشاعر وفي غيره. لا تسأل أن ترى أشعري مشركا يرى التوسل والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام والسؤال في الشفاعة وذلك، لأنهم ظنوا في باب أسماء الله وصفاته ما عرفوا الله جل وعلا حق معرفته فأشرقوا به تبارك وتعالى، لأنه مو باب التوحيد الخالص. نعم نقول بعد الأذان كم بقي؟ نوال بعد الأذان إن شاء الله. الله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. يقول الشيخ وقول الله تعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قوله لله الأسماء الحسنى، اللام هنا الاستحقاق، أي أن هذه الأسماء مستحقة لله استحقاق، والحسنى التي بلغت في الحسن غايتها فلا أحسن منها لما دلت عليه من المعاني العظيمة والمعارف الجميلة. ولذلك لم يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما كان مدحا وكمالا، كالعليم والحكيم والرحيم والغفور والودود. أما ما احتمل الأمرين، أي ما كان منه ممدوحا ومنه ما ليس ممدوح، فلم يسمى الله به، كالفاعل والمريد. الفاعل قد يفعل أمرا ممدوحا وقد يفعل أمرا مذموما، فلم يسمى الله بالفاعل، وكذلك المريد وما شابه ذلك. ولكن لم يسمى الله إلا ما كان مدحا وكمالا من كل وجه. وهذه الأسماء المستحقة لله جل وعلا لا تشبه ولا تماثل أسماء المخلوقين أصلا، فالله جل وعلا لا نظير له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماء. فاسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو الذي يطلق على المخلوق أصلا، فلا نظير له جل وعلا في أسمائه. فأسماؤه كالسميع والبصير والعليم ليست هي كأسماء الناس. اسم الإنسان يسميه السميع البصير ليس هو اسم الله، التشابه فقط في التركيب فقط من جهة أصل وضع اللغة. وأما اسم السميع، الاسم والمسمى والمعنى لا تماثل فيه، فاسم السميع لا يماثل اسم السميع المخلوق أبدا، إلا التشابه في التركيب من حيث أصل اللغة فقط، ما دل على أصل المعنى. فاسم السميع لا يقوم بالله، فالاسم الذي يطلق على الله لا يطلق على مخلوق بنت أصلا، وإنما يطلق إيش؟ نظيره من حيث اللغة، لا من حيث المعنى ولا من حيث الدلالة، وهذا أمر معلوم. وذلك الله جل وعلا مثل الله جل وعلا في ذلك. وفي الآية أمر الضمن بتعلم هذه الأسماء والتعرف لله على الله جل وعلا بها. قال: لله الأسماء الحسنى. فإذا كان له الأسماء الحسنى المستحقة له جل وعلا، فواجب أن نتعرف على الله جل وعلا بها وأن نعرفه بها ونتأملها. ولذلك أمر الله جل وعلا بما يدل على ذلك، قال: فادعوه بها. ادعوه أي اعبدوه بها واسألوه بها. فالدعاء هنا يشمل دعاء العبادة والمسألة. فنحن نتعرف على الله جل وعلا بهذه الأسماء لنعبده، والتعبد بهذه الأسماء هو العمل بمقتضاها وموجبها. فالله من أسمائه أنه الله أي المألوه والإله. مقتضى ذلك ماذا؟ أن يكون الله هو المألوه هو المعبود. فتعبد الله جل وعلا لأن من أسمائه إله دل عنه المعبود مستحق العبادة. وهكذا الخالق يقتضي أيضا الاعتراف بتفرده بالخلق. فلو تعبد الله جل وعلا كما أن أسمائه الرازق الاعتراف بأنه المتفرد بالرزق، ونسأله جل وعلا الرزق. إذا فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسأل. فإذا قلنا أسألنا المغفرة، قلنا نسأل باسم الغفور، والرحم اسم الرحيم، والرزق اسم الرازق، وهكذا. وكذلك السؤال الرحيم وما شابه ذلك، والعليم نسأل العلم باسم العليم. فهذا فيه أمر بتعلم هذه الأسماء، لأن الله أمر نتعبده جل وعلا بها، أن نعمل بمقتضاها بموجبها. وإذا قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يتركوا. وهذا فيه الأمر بترك الملحدين في أسمائه جل وعلا ومجانبتهم والبعد عنهم، وهذا يستلزم النكير عليهم ويستلزم بيان حالهم. فهنا فيها الرد، فيها وجوب الرد على أهل البدع ووجوب الإنكار عليهم، وفيها أيضا مشروعية هجر أهل البدع ومجانبتهم والبعد عنهم وعقوبتهم، لأن كله داخل فيه في تركه والنذر. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون الإلحاد والميل، والمراد بالإلحاد في أسماء الله المراد به كل ميل في هذا الأسماء عن الحق، كل ميل فيها عن الحق فهو داخل في ذلك، كل انحراف داخل في ذلك. منها إنكار ما دلت عليه، ومنها جحد هذه الأسماء، ومنها تعطيل معانيها، كان يقال نعم يد لكن يد وما شبه ذلك النعمة، والعين وابي البصر واهلم وجرد، ومنها جحدها أصلا أن ينكر مع الله له هذا الاسم، ومنها أن تطلق على غير الله أن يسمى بها المخلوقات كما سمى المشركون اللات، أخذوا اشتقوا من اسم الله جل وعلا، وهكذا. فالحال المراد به كل ما يغني فيها عن الحق، فدخل بذلك انواع كثيره. ثم توعد الله جل وعلا هؤلاء الموحدين قال سيجزون ما كانوا يعملون، فيه الوعيد على هذا الحق. فدخل في هذه الآية كل أهل البدع في باب الأسماء والصفات ابتداء من الجهمية وانتهاء بالأشاعرة وما تدري، كلهم داخلون في هذه الآية لأنهم ملحدون على اختلاف إيش؟ على اختلاف في نوع الحق، فمنهم من غلا ومنهم إيش؟ من توسط، لكنهم مجتمعون على هذا الحال. وفي قوله جل وعلا سيجزون ما كانوا يعملون يدل على الإلحاد في أسماء الله جل وعلا عمل، لأن من ألحد في أسماء الله جل وعلا عبد غير الله، ووقع الشرك لما سموا الإله هو القادر على الاختراع ولم يقل الإله هو المعبود، وقع فيهم الشرك. قال سيجزون ما كانوا يعملون، أي آل بهم الإلحاد هذا إلى عمل وإلى وقوع في الشرك والضلال والبدعة. وأيضا في أن القول يسمى عملا، سيجزون ما كانوا يعملون على قيدهم وإلحادهم في أسماء الله، فذلك سمى الله قول عملا، فهو داخل بالعمل الحضيري الفعل المترتب على ذلك، وداخل فيه الإلحاد القول. ثم قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه قال أي يشركون، لماذا؟ لأنهم إذا عبدوا غير الله جل وعلا فكأنهم جعلوا اسم الله جل وعلا ومعناه مستحقا لغيره، إذا اتخذوا الصنم والوثن والملك والنبي إلها كأنما جعلوا اسم الله الإله، جعلوا الله والإله مستحق لهذا العبد، لأن الله من أسمائه ماذا؟ الإله والله، أي هو المعبود ومستحق العبادة. فمتى ما عبد غيره كأنه جعل اسم الله الذي تضمن إفراده بالعبادة جعله لهذا المخلوق، وهذا معنى الشرك، وهذا من أعظم الإلحاد، أن يشرك بالله تبارك وتعالى وأن تجعل صفات الله جل وعلا للمخلوق. ولذلك هؤلاء شرك العبادة هنا، لأنهم جعلوا في المخلوق صفة الله وسووا بين الله جل وعلا بين خلقه. وكذلك يدخل في قول ابن عباس يشركون، أي جعله شركاء فيما سموا آلهته، أي في التسمية، كما قال وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أي هذا كان الشرك، وهذا نوع من الشرك وليس كل الشرك. فأتوا من أسماء الله جل وعلا واشتقوا من أسماء آلهتهم، اشتقوا لهم اسمه من أسماء الله، فاللات من الإله والعزيز والعزى من العزيز، وهذا الشرك، أي لأنهم جعلوا اسم الله وأطلقوه على معبوداته وآلهته وعلى المخلوق، فهذا شرك في التسمية وشرك في العبادة، شرك في التسمية وشرك في العبادة. قالوا عن الأعمش وخلال المهران الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا نوع أيضا نوع من الإلحاد، يدخلون فيها ما ليس منها، كما يسمى الله بالعلة الفاعلة أو العلة الموجبة، ويسميه النصارى أب، ويسمى بالجوهر وما شابه ذلك من هذه التسميات المحدثة التي تكلم بها الباطل والكفر والشرك والفلسفة والزندقة، هذا كله داخل في الإلحاد بأسماء الله، يعني يسمى الله جل وعلا بما ليس منها. نعم. قال فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عرض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. نعم، المثل الأول إثبات الأسماء الآن بقوله لله الأسماء الحسنى، فأثبت الله جل وعلا نفسه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقول لله الأسماء الحسنى حصر، لله الأسماء فاستخدم من حق التأخير في اللغة يفيد إيش؟ القصر والحصر، فكان أسماء الحسنى مقصورة لله جل وعلا، مقصورة به تبارك وتعالى لا تطلق على غيره جل وعلا، فدل على أن أسماء الله لا تطلق على غيره، وما أطلق على الله ليس الذي يطلق على المخلوق. قال كونها الثاني كونها حسنى لله، أي التي قد بلغت الحسنى غايتها ونهايتها لما دلت عليه المعالم الجميلة العظيمة. قال الثالث الأمر بدعائه بها بقوله فادعوه بها، أي تعبدوه جل وعلا بما دلت عليه هذا الأسماء، إن الأسماء دلت على معاني يستحق أن يتعبد لله جل وعلا بها وأن يسأل بها، نسأله المغفرة باسم الغفور والرحم باسم الرحيم وهكذا. قال الرابع ترك من عارض من الجاهلين الملحدين لغد وذر الذين يلحدون، ففيه ترك هؤلاء وبعد عنه مجانبتهم، وهذا يدل على مشروعية هجر هؤلاء والنكير عليهم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، تفسير الحال كما فسر ابن عباس والأعمش مثل الشرك. الشرك من الحال باسماء الله، لأنهم جعلوا صفة الله صفة لها المخلوق، فالله متفرد مستحق والمستحق للعبادة متفرد بها جعلوا المخلوق، فكانهم أتوا لاسم الله وجعلوا المخلوق مستحقا له. وكذلك يدخل في تسمية غيره بها، كان يسمى المخلوق باسماء الله كما سمى المشركون آلهة بذلك، أو إدخال ما ليس منها كما قال الأعمش. قال أرسلت وعيد من آل الحد لقوله سيجزون ما كانوا يعملون، وهنا نكر الله جل وعلا الوعيد ولم يذكره، ويدل على شدة عقوبته لقبح ما قالوه وعملوه. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بما أننا قلنا بصحة تفسير ابن عباس، فكيف نرد على من يقول أن الأنبياء معصومون من الشرك؟ الشرك الأصغر ليس هناك مدل على عصمة الأنبياء منه، كما قلنا بأن الشرك هو الشرك الأصغر، إن الشرك الأصغر من جملة الذنوب، من جملة الذنوب، هذا قلنا بأنه الشرك الأصغر، والمعلوم أن الشرك الأصغر يتفاوت أيضا، الشرك الأصغر يتفاوت، فالرياء أقبح من قولك ما شاء الله وشئت، إذا كان لفظا مجردا خطأ، فقول الإنسان والنبي خطأ أخف من قولك من المراءة ومن التسميع أو من دعاء الله بجانب القبر أو من التمسك والتبرك بالقبور وما شابه ذلك، هذا أخطر، هذا الشرك الأصغر لكنه أخطر لمراحل، ولذلك ما وقع فيه آدم وحواء من قبيل اللفظ الذي قالوه متأولي خوفا وشواقا على الولد أو خشية من أن يضطر بطنه، فهو داخل بجملة الصغائر، داخل بجملة الصغائر. وأما قول بأن الشرك الأصغر أكبر من كل كبيرة فهذا ما قال بها. نعم جزء الشرك الأصغر أعظم من حيث الجنس من الكبائر، لكن لا يعني أن كل شرك أصغر أكبر وكل كبير، فإذا كان دخل في هذا، وعلى هذا قال السلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وكيف نرد أيضا على من يقول، بل يقول شيخ الإسلام بأن الأنبياء قد لا يعصمون حتى من الشرك الأكبر بس هذا قبل الرسالة، وذكر قول قصة شعيب عليه السلام: وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وذكر تفسير بعض السلف بأن شعيب كان موافقا لقومه ثم هداه الله للتوحيد، فليس هناك غضاضة، لكن هذا يكون قبل قبله، لكن هو وقوع آدم بعد النبوة. نعم. نقول: وكيف نرد على من يقول أنه في حديث الشفاعة لما جاء لآدم قال يعني أنا أكلت من الشجرة وذكر معصيته ولو كان عنده أكبر من المعصية؟ ما قلنا أن هذا أكبر، ما قلنا أن هذا ما فعل أكبر من المعصية، نقول المعصية تلك كانت أعظم في في في في, في جهة أن الله بدأها عين على هذه الشجرة فعل إيش؟ عين ما نعرف هذا إيش؟ وقد معصي في جملة ذلك. ثم هذا الإيراد نريد على من؟ على ابن عباس وعلى مجاهد وعلى أمة السلف، ما نريد على ذلك. والآن النبي قد يذكر إيش؟ شيئا يعني يرى أنه من أعظم ما فعل، فإن آدم عليه السلام ذكر ذلك لنترتب على معصيته تلك هبوط إلى الجنة، هبوط إلى الجنة، فكان أثرها أقبح، إنما هذا تاب الله جل وعلا عليه، فهذا وقع على سبيل اللفظ فقط ومر به العبد المملوك. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل ترى من الناس على شخص وهو حاضر هل عليه شيء؟ وإذا لم يتكلم هل يعتبر هذا من العجب؟ والله الثناء على الشخص وجهه قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن الإكثار منه، ولا حاجة أن تثني على الشخص وجهه لأنه فتنة إلا أن اقتضى المقام شيئا من ذلك يجوز، لكن أن يتخذ الإنسان ذلك والله أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا ما يسوى، لأن هذه فتنة، والإنسان لا يمع نفسه كما أنه لا يعارض غير الفتنة. وقال ابن سلمة: إيش أحسب وجه مده حين التراب، ولما سمع رجل يمدح فصاحبه قال: ويحك كسرت عنق صاحبك، أي كدت أن تهلكه، لأن فتح باب شر، فالإنسان يترك مثل هذا تحتاج. نعم. المسلم عليه ما ينبغي أن يضحك ويقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن ينهى عنه أو يبين أنه لا يستحق مثل هذا، وكما الغر ما يمكن ذلك. لما تقدم رجل الشيخ بن باز وأخذ يقول الشيخ وكذا كذا، وقفوا الشيخ اسكت اسكت اسكت وكذا كذا، وقفوا ما خلوا يكلم، فالإنسان ما يقبل مثل هذا. وكان أبو بكر إذا مدح وثني عليه يقول: اللهم اغفر لي أو اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خير ما يقولون، لا تؤاخذ ما يقولون، يعني ما يقولون فيه أمر ليس فيه، هكذا يقول البكر، يقول أمر ليس فيه، فخشى أن يؤاخذ كما في قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فالإنسان لا يقبل مثل هذا ولا يرضى إلا أن تكون أمرا عابرا هكذا لأمر اقتضى ذلك. أحسن الله لكم. يقول السائل: في ثلاثة الذين استهزأوا في الجمع الذي استهزأوا بالنبي عليه السلام والصحابة، يقول كفرهم الله تعالى في الآية، هل يقيم عليهم حد الردة؟ منهم من تاب، هم أنكروا ذلك وتابوا وأظهروا التوبة، فما قام عليهم حد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الردة إذا رجل تاب وأنا هم أنكروا ذلك، ومن أخبر منهم تاب، فإنما كنا نخوض ونلعب. فاعترف من اعترف منهم تابوا واعتذروا ولم يقول ذلك حقيقة فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قالها واحد، الذي قالها واحد وباقي متسبع. أسألكم قول السائل: قول الشخص الله سخر لي فلان، هل يدخل هذا تحت قول لا تجعل فيه فلان؟ لا، سخر لي فلان اعتراف من الله جل وعلا، ايش أجر الخير على يد فلان، هذا ما في بليل خير في الناس، لأن هنا نسب إلى الله الفضل إلى الله، قال لولا الله عز وجل سخر لي فلان أو قبض فلان أو يسر لي أمر فلان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنزال بعض الآيات في غير موضعها، هل هذا استهزاء أم لا؟ في غير موضعها إن كانت الآية فيها معنى يصح أن يطلق على غيره، كمن يسمى مثلا الذي يحمل علم ولا ينتفع به كالحمار يحمل أسفاره، هذا لا بأس به، من الله ذكر هذا على سبيل المثل. أما إن كان على سبيل العبث والسخرية كما نقل عن بعض الناس أن كانوا جالسين على مائدة من الطعام وفي منطقة الزيت فخرق بعضه هذا الزيت حتى يسيل عنده، فقال: خرقتها لتغرق أهلها لبقيت شيء أمره، فقال آخر: بل سقناه لبلد الميت. هذا نوع من الاستهزاء، وأثر عن بعض العلماء أن قال رجل مثل هذا فقال: قم فاغتسل إنك قد كفرت. لذلك لا يجوز كلام الله جل وعلا، لا يستخدم إلا فيما ذكر الله، إلا أن يكون مثلاً يطلق على ما من فعل مثل هذا الفعل. السلام عليكم. يقول السائل: هل اسم المحسن ثابت لله عز وجل؟ والله الأظهر نعم. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله له رسالة فيها. يقول: وهل يجوز التسمية بعبد المحسن؟ إذا قلنا أنه من أسماء الله يسمى عبد المحسن. قال السائل: قلتم ان قول يوم النحس ليس من سيف الدهر، يقول: لكن الا يعتبر هذا من التشاؤم الطيره؟ لا، يوم النحس على ما مضى فيه الشر، قال جل وعلا: في ايام النحسات، الله سماها نحسات لا لان تشاؤم فيها مستقبلا، لكن لانها ايام وقع منها الشر، وقع فيها الشر، ويوم النحس ليس ما اقدر ان اسقط هذا يوم نحس، لكن ذاك اليوم اللي وقع فيه الشر كان يوم نحس علينا، وما بنحس أنه قد وقع فيه الشر، وإنما مكروه تتشاءم في الأمر المستقبل. أحسنتم. يقول السائل: قلتم إن الله ملك الملوك على الحقيقة، يقول: ما ملك على الحقيقة؟ أن الله هو الملك، ملك الملوك كلهم، هل هناك ملك للملوك كلهم؟ ما في أحد ملك للملوك كلهم، كل ملك وهو ملك على إيش؟ على من تحت ولايته، أما ملك الملوك كلهم فهو الله، ليس هناك. فمن تسمى من قال تسمى كل نفس ملك الملوك، هذا ليس حقيقة، اسم غير مسمى، فلان يقال ملك الملوك فلان من فلان، هذا اسم غير مسمى، اسم غير مسمى، كان يسمى صالح وليس بصالح. وأما الذي ملك الملوك مستحق لهذا الحقيقة هو الله، هذا الحقيقة إنه هو الملك الملوك حقيقة. في سؤال قبل نقيم الصلاة؟ نعم. استشفاء؟ ايوه، تخصيص اسم معين لمرض معين، مثلا البصير، تبديل اسم البصير. طبعا ما يكرر الا بالدعاء، يعني يدعى باسم الله البصير، ما يقال البصير البصير البصير. لا، عندهم تكرير الاسم نفسه. لا، تكرير اسم هذا من من من اعمال اهل البدع، البصير البصير البصير العليم العليم، هذا من اعمال اهل البدع. وانما اسالك يا بصير ان ترزقني ما شابه ذلك، فسؤال الله او نجعل في جمله مفهوم. أما يكرر الاسم الله الله الله البصير البصير، هذا من هذا كلام غير مفهوم، وهو كلام أهل البدع والضلال. هل ذكر كبير، يعني صوت كبير كان أكبر من أعظم من الشخص؟ ذكر كبير أعظم، كما ما تكلم عن أحد التقدير، هذا إلى الله، هناك أشياء ورد فيها نصوص، قد ورد أن الربا أعظم من الزنا، ورد أن القتل أعظم من الربا، ورد أن الزنا بحيث الجار أعظم من الزنا بالأجنبية. فهناك ورد بنصوص، أما باقي الأشياء فإما تدل دلالة عامة وإلا تعيين كل هذا كل هذا احتاج النص. وإذا لم يكن ثمة نص ولا سلف نتكلم ماذا؟ عقولنا وقيستنا لا يصح. لكن نقول من جنس الشرك في الجملة أعظم من جنس الكبائر من حيث الجنس، لكن ليس كل ما سمي شركا يسمى الشرك أعظم من الكبائر. ما قال هذا أحد على إطلاقه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.